فالأخ بيقول لي إذا وجد إنسان آثارا لا تشبه آثار المني في ملابسه بعد استيقاظه من النوم وشك فيها هل هي من العرق أو من آثار الاتساخ أو ما إلى ذلك، فعلى أي شيء يبني اعتقاده؟ تبني اعتقادك على أن ده مني، تبني اعتقادك على أن ده مني، وتقوم تغتسل ما دمت قد وجدت في ثوبك ما يوقعك في الشك إن شاء الله تعالى، فتقوم وتغتسل.